الوجه الثاني يبدأ حالا. الدرس الثاني والثلاثون: التغير في المجتمعات الحديثة ومواجهة الإسلام لسلبياته وعلاجها. التطورات الحديثة في المجتمعات المعاصرة وما نتج عنها من تغيرات يعود في أكثره إلى ظهور الثروة النفطية، وقد أحدثت هذه الثروة تغيرات جذرية في الحياة نتج عنها الانفجار المعرفي الهائل في مجالات الحياة المختلفة، وقد أثر هذا التحول العلمي على الحياة بأسرها وعلى العالم بأكمله، وأثر على اتجاهات الحياة، وأدى إلى نمو السكان في المدن، مما أدى إلى تخلخل الحياة في مناطق أخرى من الأرض مثل البوادي والأرياف والقرى، وأدى ازدحام المدن بالسكان إلى مشكلات كثيرة وتغير في السلوك والعادات والتقاليد، وأدى إلى تكوين عادات جديدة وتقاليد جديدة، كما أحدث في الحياة اتجاهات جديدة سلوكية وفكرية ونفسية. والمجتمع الكويتي صورة من صور المجتمعات التي تعرضت للتغير. صور التغير في المجتمع الكويتي: لأحوال التغير في المجتمع الكويتي صور متعددة علينا إجمالها فيما يأتي. أولا: تعددت وتنوعت حاجات الأفراد وزادت الوسائل الحديثة لدى الأفراد والأسر، كما ظهرت روح النزعة الفردية والتي تغلب على مظاهر الحياة المدنية في المدن الكبرى، وزادت الرغبة في إشباع الحاجات الفردية. ثانيا: ضعفت سلطة الكبار في الأسرة وظهر نظام الأسرة الصغيرة. ثالثا: ظهور الاتجاهات المقلدة والاتجاهات المحافظة التقدمية والاتجاهات التقليدية كقوة بارزة في المجتمع. رابعا: ظهور التأثير الإعلامي المحلي والغربي والعالمي بكل ما فيه من سلبيات وإيجابيات. خامسا: انتشار السياحة الكويتية للمجتمع الكويتي ووصول الكويتيين إلى مختلف أنحاء العالم. سادسا: دخول الثقافات غير العربية والعادات غير العربية معظم البيوت الكويتية. سابعا: تعددت الثقافات داخل المجتمع الكويتي بسبب تعدد المدارس الخاصة ذات الطابع الثقافي الغربي. ثامنا: ظهور الكويت كقوة سياسية مؤثرة في القرار العربي والعالمي، مما أبرز الكويت في الخارج. هذه بعض الصور الواقعية الملموسة للتغير في المجتمع الكويتي والتي نتجت عن الطفرات الاقتصادية. أما موقف الإسلام من التغيرات التي حدثت للعالم وللمجتمعات الإنسانية بشكل عام والمجتمع الكويتي بشكل خاص فهي كما يلي: أولا، أن الإسلام في حد ذاته عامل تغير هام في حياة المجتمعات القديمة والحديثة، فقد نقل الإسلام البشرية من حياة التخلف إلى حياة الحضارة، ومن حياة الجهل إلى حياة العلم، ومن حياة الفقر إلى حياة الغنى. وموقف الإسلام من ظاهرة التغير وتطور أن الإسلام دين يكره الركود ويحارب الكسل والخمول ويدعو إلى تحريك طاقات الفكر وتبجيل قدرات البشر، كل ذلك للصالح الإنسانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. ثانيا: الإسلام وحاجات الفرد. يلبي الإسلام حاجات الأفراد ويحقق لهم الحرية في الحصول على هذه الحاجات بدفع الظلم عنهم وإطلاق العنان لهم في الكسب الحلال وتحريم الكسب الحرام الذي يسبب العداوات ويقلل من النشاط ويفتك بكيان الأمة، ومن ذلك تحريم الربا والغش والاختلاس والسرقة وغيرها. ثالثا: الإسلام والأسرة. الأسرة في الإسلام وحدة بناء لمجتمعه المسلم. أوجب الإسلام فيها صلة الأرحام وتعاطف أفرادها وتحاببهم، وحبب تزورهم وبرهم، فالأقربون في شريعته أولى بالمعروف. رابعا: الإسلام والاتجاهات الحديثة. يعيب الإسلام التقليد الأعمى وينهى عنه، فالمقلد مختصر لخلق الله فيه وهو الفعل المفكر. والمقلد عالة على غيره لا تفيد منه المجتمعات، لكن الإسلام يدعو للمحافظة على كل ما هو حسن من عادات وتقاليد وأعراف، كما يدعو إلى هدم كل ما هو جامد ومتخلف. والإسلام يدعو إلى تحرر الإنسان من القيود المختلفة التي تؤدي إلى ضعفه في الحياة. وقد جاء الإسلام ببدائل للسلوك البشرية تغذيها وتسد حاجاتها إلى التطور، وتشكل هذه البدائل السلوكية الكثيرة التي تتعلق بكل مظاهر الحياة وحركتها، تشكل هذه البدائل دوافع قوية للحياة الحرة المنتجة. خامسا، الإسلام ووسائل الإعلام. الإسلام دين الإعلام، دين الانتشار والنشر. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالإسلام دين دعوة ودين معرفة وهداية، لإعلامه سمت خاص يتصف بالحرية والصبر والأدب وسعة الصدر والذوق المعنوي الرفيع. إن الإسلام لا يدعو إلى إعلام مرب مهذب ومهذب للطباع مسل للناس، إعلام هادف ومتزن، وهو بعد هذا يكره الفحش ويحرمه كما يحرم التفحش. ولا يمانع الإسلام من أن يرفه الإنسان عن نفسه بمشاهدة البرامج الرياضية المهذبة والتمثيل المناسب والثقافة العلمية والفكرية والدينية واللغوية وغيرها مما يحسن الإسلام تقديمه. فإعلام الإسلام لا تخرج موضوعاته عن دائرة الخلق والسلوك والصورة الحسنة والموقف الفاضل. سادسا، الإسلام والسياحة. السياحة فكر ومعرفة وكسب وترفيه، وترتبط سياحة الإسلام بالصورة المفيدة المنتجة حتى وإن كانت ترفيهية. وما الترفيه إلا ساعة نشاط ذهني ونفسي تعيد الحياة إلى النفوس وتدفع الإنسان للعمل الجاد. ويحرم الإسلام سياحة الانحراف وممارسة الشرور وإعطاء الشعوب القدوة السيئة كما يفعله بعض من يفهم السياحة خطأ. سابعا، الإسلام والثقافات الأخرى. كيف يمكن للمسلم أن يعرف أبعاد ثقافته وصدق موضوعات اعتقادها وأهمية فكرها وعالميتها دون أن يعرف ثقافات الآخرين وآدابهم وتاريخهم وطريقة تفكيرهم ومعتقداتهم؟ إن تعدد آفاق التفكير ومجالات التفكير يعطي المسلم الثقة في دين الله. ولا يمانع الإسلام من تعلم لغات الأقوام وفهمها. وهل يمكن تعلم اللغات دون معرفة العادات والتقاليد والمعتقدات وفهمها ونقاشها بروية وطولة بال وعمق فكر وحسن أداء وأدب وثقافة وذوق معنوي؟ والإسلام يدعو إلى الحكمة، وهي ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها. وضالة المؤمن في هذا العصر علم الآخرين. هذا العلم الذي يحتاج إلى جهاد نفس وشجاعة وقوة وغربة وتحمل، هذا العلم الذي طور الحياة والأحياء، إنما هو ضالة المؤمن التي ينشدها ليرفع بها من مكانة المسلمين ويعلي بها من شأن الإسلام الذي هو إعلاء شأن البشرية. ومن أجل التزود بثقافة الآخرين وعلوم العصر وحياة الآخرين وفهمها، لا بد للمسلم من فهم عميق لدينه الحضاري ولاعتقاداته السماوية وفهم شريعته فهما معاصرا من خلال آفاق متعددة. وهذه حصانة للمسلم لا بد منها لنفسه إذا أراد دعوة الآخرين وفهم الآخرين ومعايشة الآخرين ومخالطتهم. ثامنا، الإسلام والتعلم. قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فالإسلام دين بدأ تعاليمه بالقراءة، أي بالدعوة إليها باسم الله الخالق، وعدد صور الخلق الإنساني، ونبه إلى ارتباط كرامة الإنسان بالتعلم، وطلب إلى الإنسان أن يتواضع إذا تعلم وإذا وجد حاجته، ومن ذلك تسخير العلم من أجل السلام ومن أجل خير البشرية. ولا يمانع الإسلام من تلقي علوم الأرض جميعا، بل إن الإسلام قد بدأ بالبحث والتجريب في بداية حضارته، ونقل هذا الفكر إلى العالم. وبالتالي فقد تسبب الإسلام في نبذ الخرافات والتفسيرات الخيالية والتأويلات الباطلة لأمور الكون والحياة، وهذه هي علمية الإسلام. تاسعا، الإسلام وبروز مجتمعاته. المجتمعات الإسلامية لبنات في بناء الإسلام، يجب على المسلم أيا كان موطنه وجنسه أن يفرح لفرحها مجتمعة كانت أو منفردة، ويجب عليه أن يهب لمساعدتها عند مضرتها، كما يسر المسلم حين يرى بروز دولة من دول الإسلام مثل الكويت، يسر لغناها ويفرح لرفاهيتها ويسعد لسعادتها، كما يسر المسلم حين يرى هذا المجتمع الحديث يصنع القرار الدولي والقرار الإسلامي والقرار العربي. فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن المجتمع الكويتي من المجتمعات التي ساندت المجتمعات العربية والمجتمعات الإسلامية والإنسانية، ولم تبخل الكويت على المسلمين ولا على البشرية بأعز ما تملك، بل لقد أنفقت بسخاء حين بخل الآخرون وشحوا، ولقد احتضنت مشكلات الفقر ومشكلات دفع الظلم ورفع العدالة، وهذا من صلب مبدئها ونهجها ومن صلب توجهاتها السياسية والإنسانية والإسلامية والعربية. وهكذا نرى الإسلام دينا معاصرا للأحداث، مسيرا لها، يأخذ بالمبادرة في كل الشؤون، دين يقود ولا يقاد، وما من أمة تقتنع بمبادئه وأهدافه وتأخذ بقيمه واتجاهاته إلا رفعها الله فوق الخلائق. فيا ليت المسلمين يدركون حقيقة دينهم هذه فيتبعونه أحسن اتباع، ليكونوا بذلك خير أمة أخرجت للناس. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. التقويم: السؤال الأول، التغيرات الاجتماعية التي حدثت لمجتمع الكويت وليدة التغير الاقتصادي المصاحب لظهور النفط، اشرح هذه العبارة موضحا العلاجات المناسبة للمشكلات التي تذكرها. ثانيا، اكتب بتوسع عن نقطة من النقاط السابق ذكرها في الدرس، مستعينا بما يشير عليك مدرسك به من مراجع مناسبة مع الإشارة إلى هذه المراجع في بحثك. ثالثا، ساند المجتمع الكويتي المجتمعات الإسلامية في أزماتها المختلفة، اقتصادية أو سياسية أو عسكرية. تحدث عن المؤسسات التي ساندت في هذه المجالات، مشيرا إلى المؤسسات الحكومية منها والأهلية. رابعا، للكويت مواقف إنسانية مشرفة على مستوى العالم، أذكر بعضا منها. خامسا، هناك اتجاهات تحارب التغير وتقف أمام التقدم والحضارة، وهناك اتجاهات تسند التقدم وتسهل عملية التغير، تحدث عن ذلك مدعما ما تقوله من رأي لحقائق الإسلام وتوجهاته في ذلك. الدرس 33، التغير الاجتماعي من سنن الله في الحياة. التغير الاجتماعي هو حركة تطرأ على تكوين المجتمع من نواحي متعددة، تشمل الجانب الاقتصادي والجانب الأسري والجانب الفردي، وترتبط هذه التغيرات المتعددة بحدوث تغيرات أخرى مصاحبة لها أو سابقة عليها، كحدوث الزلازل والبراكين والحروب أو الفيضانات العارمة والجفاف، أو الكوارث المرضية، ويمكن أن يحدث التغير الاجتماعي نتيجة لظهور الثروات الطبيعية مثل البترول والمعادن الثمينة وغير ذلك. التغير سنة الله في الحياة. والتغير سنة الله في الحياة، وهو قانونها العظيم الذي عبر بالناس من حياة الكهوف والأدوات البدائية إلى حياة العلم الحديث الذي ولد ناطحات السحاب وولد الأجهزة العلمية الحديثة متناهية التعقيد. ولقد نقل التغير المجتمعات المختلفة من أنظمة محدودة التركيب إلى أنظمة شديدة التعقيد. قال الله تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ويلاحظ أن معظم الدراسات والبحوث الاجتماعية في المجتمعات النامية والمجتمعات المتقدمة أو المجتمعات المتخلفة تدور في الوقت الحاضر حول موضوعات متعددة يجمعها في النهاية موضوع واحد، ألا وهو التغير الاجتماعي. وتواجه المجتمعات الأسيوية والإفريقية بصفة عامة عمليات تغير اجتماعية جذرية وسريعة، مما يقتضي الوقوف على وقائع التغير والاهتمام والتعمق في فهم موضوعاته. التغير والثقافة. ومن أهم الأمور التي تطرأ على حياة المجتمعات نتيجة للتغير تغير ثقافة وفكر الشعوب، خاصة إذا تعرضت هذه الشعوب للهجرة أو الغزو أو الاستيطان. ولربما كان التغير جذريا ونهائيا، ولربما احتفظت الشعوب بشكل خفي وسري بثقافتها وعادتها ودينها رغم قساوة الاحتلال ومحاولاته مسخ كل ذلك. فلقد منع الاحتلال السوفيتي الشعوب التي احتلها من إقامة شعائر الإسلام، وحاول طمس معالم حضارتها ودينها، إلا أن إرادة هذه الشعوب التي تعلقت بإرادة الله استطاعت أن تبقى مسلمة في الخفاء. ولقد أفاء الله على هذه الشعوب المسلمة بنعمة انكشافه غمة الاحتلال، وعادت الشعوب تمارس إسلامها بكل حرية وشوق إلى معرفة المزيد من علومه والعودة إلى حضارته من جديد. وقصة أصحاب الكهف شبيهة بقصة الشعوب السوفيتية المسلمة التي اعتزلت الكفر واعتصمت بدينها. قال الله تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وأقرب رواية لنا حكاية شعب الكويت حين مارس تدينه وأساليب حياته رغم محاولات التغيير الباغية التي فرضها عليه حكم الاحتلال الجائر. ولقد صبر شعب الكويت حتى حقق الله له النصر. التغير يصيب الأسرة. إن تعرض المجتمعات لأحوال التغير المختلفة يصيب الأفراد والجماعات ويصيب الأسرة بالذات. ولقد أوصى الإسلام بالمحافظة عليها بأساليب متعددة، بدءا بعملية الزواج، حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الشباب بالزواج قائلا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه مسلم. ولقد نصح أفراد الأسرة بما يحسن من فرص التوافق فيما بينهم، فقال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. التغير يصيب أحوال الإنسان الاقتصادية. إن تفجر الثروات المختلفة في المجتمعات الإنسانية يؤدي إلى تغيرات كثيرة في أحوال الإنسان، ومن تفجر الثروات ما ينتج عن الحروب من تغير المواقع الدولية من حيث الأهمية الاستراتيجية، حيث تقفز هذه الدول من حالة راكدة إلى حالة نشيطة، وربما أدت هذه الظواهر إلى حالات تفكك الأسري، ولربما أدت إلى اضطراب المجتمع. ولقد عالج الإسلام ما ينشأ عن هذه التغيرات من أحوال، واتبع مع ذلك طرق متعددة، ومن أهمها التأكيد على الجانب الإيماني وتغذيته في نفوس الناس بإدراك حقيقة التوحيد لله، ومقتضى ذلك التوحيد من إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. ومن ذلك التأكيد على أهمية الأخوة الاجتماعية المرتبطة بالجانب الإسلامي، ومنها العطف على الفقير من قبل الأغنياء، ومساعدة الفقير، وتقديم الكفاية المعيشية له، وتهيئة العمل له. ومن ذلك حث الفقير على التعفف وعدم سؤال الناس والتذلل لهم. وتذكر قول الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. التغير من الجهل إلى العلم. ويحدث هذا مصاحبا التغير المادي، مما يساعد المجتمعات على بناء نفسها علميا، ومن ذلك فتح المدارس والجامعات والمعاهد، وتهيئة أجواء العلم بالمكتبات الحديثة، وإرسال البعثات، وتوجيه الإعلام، ونشر الكتب، وغير ذلك. ويحدث التعلم في حد ذاته تغيرا في تركيبة المجتمع الاجتماعية وبنيته الأساسية، فتنتقل الأسر الفقيرة المتعلمة إلى صدارة المجتمع، وتبرز أسماؤها في كثير من الأحيان نتيجة للتعلم، وتتخلف أسر أخرى كان لها صيتها الريادي نتيجة لتقاعسها عن طلب العلم وابتعادها عن نيل أعلى المراتب فيه. ونتيجة لمثل هذا التبدل في تولي أمر المجتمع فيما بين الفقير المتعلم والغني المتقاعس، تحدث مشكلات عديدة في المجتمع، أبرزها على الإطلاق التحاسد. وينشأ عن التحاسد مشكلة عديدة ترهق المجتمع وتضعفه وتبدد طاقته. وهنا يضع الإسلام الحل لهذه المشكلة الخطيرة وغيرها. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. والإسلام في علاجه للحسد يوجه إلى عمل الخير ويدعو للقضاء على دافعية الحسد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، فلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة. متفق عليه. وتوجيه الحسد: أن يتمنى الإنسان ما عند الآخرين من خير بهدف إفادة الناس ونفعهم، وليس من أجل المصلحة الشخصية. فمتى ما كان المرء حاسدا من أجل إظهار نفسه وبروز مكانته وأنانيته وحبه للظهور دون وجه حق، فذلك هو الحسد الحرام الذي نهانا عنه الإسلام. وهكذا نرى أن التغير سنة الحياة، ونرى كيف يوجه الله المسلمين إلى تدارك المتغيرات والوقوف بثبات أمام تحديات الحياة التي لا يثبت أمامها إلا المبادئ السامية والنفوس والهمم العالية. والعمل الجماعي في الإسلام سبيل قوة للمسلمين في حماية مبادئهم وعقائدهم أمام كل التحديات مهما كانت قوتها ونوعها وتلاحق تأثيرها. التقويم: أولا، التغير في الحياة الاجتماعية سنة الله في الكون، اذكر أهم نقاط هذا التغير. ثانيا، للاحتلال العسكري دور في إحداث التغير، اشرح ذلك ضاربا أمثلتك من مقاومة الشعب الكويتي للاحتلال، ذاكرا الأمثلة التي قام بها الاحتلال لتغيير الشعب الكويتي. ثالثا، التفسير الثقافي ملازم لحركة الإنسان في الحياة، اشرح ذلك. رابعا، اكتب في إحدى النقاط الآتية: التغير والأسرة، التغير الاقتصادي، الإسلام، وعلاج مشكلات التغير. انتهى الشريط السادس من كتاب التربية الإسلامية للصف الثالث الثانوي بالكويت، وله بقية على الشريط السابع.